وتوقير من جاء بهذه الشريعة. من استخف وسخر بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى هذه الدرجة إلا لخراب في قلبه. يقول العلامة الإمام ابن تيمية: حقيقة الكفر خراب القلب. يعرف ذلك من تصرفات الإنسان، من مواقفه، من فلتات لسانه، يعرف خراب قلبه، وذلك هو الكفر. والسخرية كثيرة يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعرون، كالذين يسخرون كثيرا ما نسمع من اللحى، وأنه شعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني. هذه كفر، هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه. من يشك في كفر من يقول هذا فهو يكفر، لأنه لم يكفر كافرا. من بلغت به الوقاحة إلى درجة أن اللحية لو كان فيها خير، هذا الشعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلاني الذي يستحي الإنسان من ذكره، وهو يعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وأنه أمر بعفاء اللحى، مع علمه كل ذلك وسماعه ووجود الرسائل المنتشرة اليوم بين الناس في هذا الحكم. إذا بقي على هذا، على هذه السخرية وهذا الاستهزاء، وأنه يرتد عن الإسلام. السابع: السحر. السحر تعلمه لا يتم إلا بالكفر، ليس العمل فقط. تعلم السحر لا يتم إلا بالكفر أبدا. من تعلم السحر قد كفر. السحر أمر خفيف، سيأتيك الدليل. سمي سحرا لخفته، أمور دقيقة جدا لا يدرك إلا أهلها. من أنواع السحر لتدركوا الصرف: الذين يحاولون أن يصرف الرجل عن امرأته، أو المرأة عن زوجها، أو يصرف الرجل عمن يحبه. هذا الصرف نوع من السحر، وهو منتشر في البوادي، في كثير من البوادي. وكذلك العطف الذي يحاول أن يجلب للمرأة حب زوجها أو العكس، كل هذا من أنواع السحر. والدليل قوله: فمن فعله أو رضي به كفر. فمن فعله أو رضي به كفر. الدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر، لأن تعلم السحر كفر قبل أن يكون العمل كفرا، تعلمه كفر كما قلنا. ومن أصيب بسحر لا ينبغي أن يذهب إلى الذين، إلى السحرة، ليحلوا ذلك السحر. إن طلبت من الساحر أن يحل السحر بالسحر تشاركه في الكفر، لأنك رضيت بهذا الكفر. إنما السحر يقع كما أن العين حق، والسحر كذلك نوع من الأمراض، مرض من الأمراض. سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينكر ذلك إلا ملحد. الذين ينكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر قد يرتدون إذا أصروا على ذلك، لأن في ذلك تكذيب لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أصيب بالسحر إن كان قوي الإيمان فليحل بالمعوذتين، لأن عندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام إنما حل السحر بالمعوذتين: إن زدت على ذلك سورة الإخلاص وما تيسر من القرآن والأدعية وحللت بذلك أو أدوية بالتجربة ثبتت لا بأس. أما محاولة حل السحر بواسطة السحرة وبأعمالهم دعوة إلى الكفر ومشاركة في الكفر، كل ذلك غير جائز. الثامن: مداهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرتهم وتقويتهم بما لديك من سلاح ورأي وعمل، والتعاون معهم ضد المسلمين. ذلك أولا فيه ولاؤهم ومحبتهم، ثم التعاون مع الكفر ضد الإسلام والمسلمين، وذلك كفر بالله سبحانه وتعالى، إذ يقول الرب سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية وما في معناها كلها في الموالاة والمحبة، والمباهرة أثر من آثار الموالاة والمحبة والحب والتعاون. ولا يدخل في عموم هذا تعاملهم، التعامل شيء والتعاون شيء آخر. التعامل مع الكفار شيء، ومظاهرتهم ومواداتهم وموالاتهم أمر آخر، بينهما فرق كبير. التعامل معهم في البيع والشراء والقرض والاستقراض والاستعانة بمصانعهم وبأسلحتهم وبأموالهم هذا أمر جائز، كان واقعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الذين كانوا يعيشون هنا مع المسلمين في ذلك المجتمع المثالي. يوجد في أول الأمر اليهود كما يعلم الجميع، ويوجد المنافقون. المسلمون يكرهونهم بقلوبهم، ولكن يعاملونهم معاملة دنيوية، يبيعون معهم ويشترون معهم، يقرضونهم ويستقرضون منهم. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في طعام. وهذا التعامل لئلا يخطئ بعض الشباب، التعامل شيء والتعاون والموالاة والمحبة والرضا والمظاهرة شيء آخر. هذه كلها من الأمور الكفرية، لكن التعامل معهم مع أشخاصهم ومع مصانعهم أمر عادي، أمر دنيوي جائز، إذ ليس في ذلك حبهم أو مودتهم. إنما ذكرت المصانع لأن هذه المصانع المتطورة الآن التي يحتاج إليها المسلمون لكونهم قصروا أنهم لم يتعلموا كما تعلم الكفار، ولم يوجدوا المصانع كما أوجد الكفار، اضطروا الآن اضطرارا إلى التعامل مع تلك المصانع ومع تلك الأسلحة المتطورة. هذه المصانع بمثابة تلك الدكاكين والحوانيت التي كانت هنا في المدينة لليهود، التي كان يستعملها ويستخدمها المسلمون، سيوفهم وسكاكينهم وخناجرهم وحلي نسائهم كانت تعمل بأيدي اليهود وفي دكاكينهم وحوانيتهم. وتلك الدكاكين الحوانيت تطورت إلى أن أصبحت اليوم تلك المصانع. لا فرق بين هذه المصانع المتطورة وبين تلك الدكاكين والحوانيت التقليدية على حد سواء، أي كما كان أولئك يستعملون تلك الدكاكين الحوانيت ويجلسون أمام الصاغة والحدادين يعملون لهم سيوفهم وسكاكينهم، إن استعملنا نحن اليوم واستخدمنا واحتجنا إلى مصانعهم وخبرتهم مع العلم أننا نكرههم ولا نواليهم ولا نوادهم، ليس ذلك من باب الموالاة ومن باب المضاررة في شيء أبدا، فليفهم هذا جيدا. كلها طوارئ. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. أولا: هل كان خضر في شريعة موسى حتى خرج عليه؟ لا، هذه من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس. خضر ليس تابعا لموسى، نبي مستقل له شريعته، موسى لا يعرف شريعته. لذلك هذا التمثيل من كثير من الناس هذا ما يقع فيه كثير من مشايخ الطرق اليوم في اعتقادهم حسب تعريفهم إن العارفين بالله. انظروا إلى هذا التعبير العجيب, إن العارفين بالله يسعهم إذا وصلوا. العارفين الواصلين, العارفون يوصفون بأنهم واصلون, العارفون الواصلون إلى الله يستغنون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, فينظر الواحد منهم في اللوح المحفوظ هكذا فيأخذ التعليمات رأسا من اللوح المحفوظ بدون حاجة إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الزنادق كفر, خرجوا على محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بما يقولون وأشهد أن محمد رسول الله. من يشهد بأن محمد رسول الله يجب أن يعتقد أنه لا سبيل له إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما شريعة المتسوفة الجديدة التي أحدثت بعد القرون المفضلة التي تصل أحيانا إلى وحدة الوجود كدين ابن عربي ومن الفارق, هؤلاء كفار مارقون, وإن قالوا إنهم واصلون وليسوا بواصلين ولكنهم مارقون من الإسلام, ليسوا من الإسلام في شيء. إذن بعث محمد عليه الصلاة والسلام عبد أو لقوم معينين أو للعوام, هم يقولون هذه الشريعة للعوام, يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة. الشريعة للعوام والحقيقة للخواص, وهل تدرون من هم الخواص؟ مشايخهم الواصلون في زعمهم إلى الله الذين استطاعوا أن يعرفوا كل ما في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة مارقون عن الإسلام, ليس في الدين حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن, بل الرسل كلهم جاءوا بالشريعة بالإسلام, إن الدين عند الله الإسلام, ولكن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. أما في أصول الدين كل الأنبياء جاءوا بأصل واحد, ومن خرج على دين الأنبياء ولم يسعهم دين الأنبياء لا يسعه إلا الكفر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى, لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن الدين كليا, لا ينشئون مدارس دينية أو للغة العربية, التعليم كله تعليم علمي كما يقولون أو اللغة الأجنبية, كل الاجتهاد وكل البذل في تعلم العلم وتعلم اللغة الأجنبية, والدين لا يتعلم فضلا أن يعمل به. كيف يعمل به وهو لم يعلم؟ إذن الواجب أولا لنكون مسلمين أن نتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلم ولا يعلم ولا يدعو إلى ذلك. تعلمه وتعليمه وديدنه حول اللغات الأجنبية وحول ما يسمون بالعلوم. هؤلاء أعرضوا عن الإسلام كليا, اكتفوا من الإسلام بشهادة الميلاد, الديانة مسلم, هذا يسمى الإسلام الرسمي. أما الإسلام الحقيقي أن تتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام, خصوصا العلم الذي هو فرض عين. العلم علمان, فرض عين وفرض كفاية, ما يصح عبادتك, ما تعرف به ربك ودينك ونبيك, وما يصح عبادتك لربك ومعرفتك لنبيك, هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة, لا يسوء أحدا ترك ذلك. الإعراض عن هذا العلم الذي هو فرض عين يعتبر ردة, لأنه أعرض إعراضا وترك. وكيف يعمل بما ترك وعرض عنه؟ أما التوسع في العلوم الدينية وخصوصا في باب العقيدة لمعرفة الشبه التي تعرض على طلاب العلم حتى يستطيع يرد الشبه عن الإسلام شريعة وعقيدة, هذا اسم من العلم فرض كفاية. وجد في المسلمين أفراد من العلماء تبحروا وتمكنوا وعلموا كيف يردون الشبه سقط الإثم عن الآخرين، وإلا يأثم الجميع. هذا معنى فرض كفاية. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. كثيرا ما تدعو الناس إلى الدين فيقول نحن مسلمون لسنا بكفار، ولكن نرى أن نستعمل الأدلة العقلية لنجمع بين المعقول وبين المنقول. هذا في باب العقيدة. يقول نحن لا نكفر بالقرآن كفرا، ولكن نرى إن أدلة القرآن ظنية غير قطعية، فلنكمل هذا الدرس إن شاء الله يوم الجمعة بتوفيق الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.